موقع طريق الإسلام يقدم لكم حي الله الإسلام دين المحبة والسلام دين المعاني الجميلة نسجها أحلى الكلام من وحي رب عظيم من في رسول الأنام فلا ليق بأمة اقرأ أن تقرأ دون الأخفاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله في هذه السلسلة المباركة تذوق المعاني، بنحاول نتذوق معاني العبادات ومعاني الصلاة. وصلنا بفضل الله إلى السجود، والسجود له قصة جميلة جدا جدا معانا. إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة في قبل الهجرة كان دائما يصلي عند الكعبة، فجاءه في يوم أبو جهل ونهاه عن الصلاة عند الكعبة، قال له ما عادش تيجي تصلي هنا تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه سورة اقرأ آيات منها، وفيها قول الله سبحانه وتعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله سبحانه وتعالى حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند الكعبة لم يقل له اذهب فصلي، ولكن له قال له اسجد واقترب. ليه السجود وليه اسجد واقترب؟ مع ان السجود ده هو الموضع في الصلاة اللي لو حد جه يعتدي عليك لا تستطيع ابدا ان تدفع عن نفسك. الله عز وجل امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد، وهو الموضع الذي لو جاء له ابو جهل لن يستطيع ان يدفع عن نفسه، وقال له اسجد واقترب، أي لا تفكر في أبي جهل ولا في شيء من هذه الأشياء، واقترب من الله عز وجل. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم سيد الثابتين وسيد من ينفذ أمر الله عز وجل، ذهب عند الكعبة وسجد صلى الله عليه وسلم، فإذا بالفعل بأبي جهل يأتي ليضرب النبي صلى الله عليه وسلم ويطأ عنقه كما توعد، فإذا به يدفع بيديه، أبو جهل يدفع بيديه إلى الأمام ويرجع إلى الوراء، ثم انطلق. فقال له الناس الكفار بقى اللي عندين حول الكعبة: ما فعلت؟ قال: والله لقد رأيت خندق من نار وأجنحة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من صلاته قال: والله لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. طبعا القصة جميلة جدا، لكن عايزين نخرج من معنى واسجد واقترب. ايه علاقة السجود بالقرب من الله عز وجل؟ السجود هو الوسيلة التي تقربك إلى الله، وده له شواهد كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من الرب وهو ساجد. عايز تقترب إلى الله عز وجل اسجد، عايز تقترب من الله عز وجل وتعيش معاني الإيمان اسجد. لذلك حتى ربيعة بن كعب الأسلمي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. عايز يبقى فين؟ في أقرب مكان من الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في الفردوس الأعلى اللي هو أقرب مكان من الله عز وجل. فلما قال له: أسألك مرافقتك في الجنة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. يبقى عايز تقرب قوي من ربنا، عايز تبقى في الجنة العالية قوي اللي عند ربنا، تعمل إيه؟ تسجد أكتر. فأعني على نفسك بكثرة السجود. وكان ده السبب الذي وصل ربيعة لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فالسجود هو الذي يقربك من الله عز وجل. السجود في معاني كثيرة جدا جدا جدا، من أهمها إجابة الدعاء. فمن أحرى وأهم مواطن إجابة الدعاء في الصلاة أن تدعو الله عز وجل وأنت ساجد، فالله عز وجل يجيب دعائك. السجود فيه ذل عظيم جدا لله عز وجل. ليه؟ انظر كده إلى أشرف موضع فيك، إيه أكتر مكان له قيمة في جسدك؟ هتلاقي الجبهة دائما هي أكتر موضع بيشرفه الإنسان ويحرص عليه. وانظر إلى أذل موطن حولك، هو إيه؟ هتلاقي الأرض. فأن تضع أعز وأشرف موطن في جسدك في أذل وأحقر موطن حولك وهو الأرض، هذا هو قمة الذل لله عز وجل، وده هو الذي يقربك من الله عز وجل، أن تتذلل إلى الله عز وجل بالخضوع والسجود والذلة بين يدي الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء في السجود. وطبعا أدوات السجود كثيرة جدا ومعروفة، من أهمها وأشهرها سبحان ربي الأعلى. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاجعلوها في سجودكم. إن أنت وأنت كده وأنت أذل وأكثر موضع بتذل نفسك وتخضع إلى الأرض، بتقول: يا رب أنت الأعلى، أنا تحت خالص وأنت الأعلى سبحانك وتعالى، تقول سبحان ربي الأعلى. وفي أذكار تانية كتير لكن شرحناها في الركوع، كسبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم وبحمدك اغفر لي، تكلمنا على شرحها في الركوع بالتفصيل. لكن معنى السجود أن أنت تقترب وتقول سبحان ربي الأعلى وتزل نفسك لله عز وجل، ده في السجود. بعد السجود كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يجلس الجلسة بين السجدتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة يقول كلمة جميلة جدا، يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. طب ايش معنى في الموضع ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر لي؟ لان العبد حينما يذل نفسه الى الله عز وجل ويسجد ويعيش معاني السجود، يعلم بالفعل حقارة نفسه ويعلم بالفعل علو ربه سبحانه وتعالى. فكلما سجدت اكثر واقتربت اكثر واطلعت اكثر على ذلك وعلى عز الله عز وجل، تعلم مدى تقصيرك في حق الله. ده أنا عبد ذليل وحق أن أنا أبقى في الوضع اللي هو بتاع السجود والله عز وجل الأعلى. طب أنا بقى ينفع أن أنا أعصي الله عز وجل وهذا مقامي؟ ينفع اللي أنا عملته وتجبرت وعصيت وتغيت وتعديت تقعد تفكر بقى في ذنوبك، فلما تقوم السجود تقول إيه؟ تقول رب اغفر لي رب اغفر لي. لذلك كان هذا هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين. وفي لطيفة جميلة جدا كمان في السجود، أن إبليس عليه لعنة الله لما توعد آدم فقال في ذرية آدم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يبقى شوف الجهات اللي إبليس ناوي حصرك بيها، هي إيه؟ الأمام والخلف واليمين واليسار أو الشمال. الأربع مواضع دول أو الأربع اتجاهات دول هم اللي إبليس بيحصرك فيهم. لكن في موضعين نعرفين أن الاتجاهات هم ستة، فوق وتحت والأربعة اللي حواليك. إبليس ما كلمش لا على تحت ولا على فوق. ليه؟ قال العلماء وذلك لأن العبد إذا كان مستحضرا ذل العبودية اللي هي تحت وعز الربوبية اللي هي فوق، فإن الشيطان لا يحيط به أبدا. الشيطان جاي لك من حواليك لكن ما يقدرش يخش في الاتجاهين دول. اتجاهك وأنت تذل لله عز وجل إلى أسفل، وأنك تعظم الله عز وجل أعلى، لتجهين دول لا يقطعهم الشيطان أبدا. فطالما أنت تعيش في هذا المعنى وهو ذلك لله في العبودية وعزه سبحانه وتعالى بالربوبية، فأنت دائما متصل بالله عز وجل ولا ينقع ولا يقطع الشيطان أبدا هذا الاتصال. لذلك كان السجود هو وسيلة القرب الحقيقي بالله حينما تضع جبهتك على الأرض. وطبعا بننبه في النهاية أن السجود بيكون على سبعة أعظم، وهي الجبهة واليدين والركبتين والقدمين. لأن كثير من الناس ممكن يسجد ويرفع قدميه عن الأرض، أو لا يضع يعني يديه بشكل صحيح، أو لا يمكن جبهته من الأرض، وده قد يبطل السجود. فلابد أن نسجد بصفة صحيحة كما نحرص أن نسجد بمعنى صحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقربين، وأن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب، وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. بذكر الله ترتاح القلوب.